نعم. الشيخ في هذا الحديث هذا الأجر الذي أخذوه ليس لأنهم لم يعطوهم حق الضيافة؟ لا، في سياق الشيخ الأول. لا، ما هو علشان حق الضيافة، لكن لو أنهم قاموا بحق الضيافة لقالوا عليهم بالمجان. نعم، لكن هذا العوض ما هو لأجل الضيافة، ولهذا قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. الضيافة وحدها، وأيضا لو كان للضيافة لكان يجب أن يكون بقدر ضيافتهم لا يزيد، وهذا قطيع من الغنم. يمكن يا شيخ من باب التنكيل أو شيء أخذ الزيادة. متى ما رسول علل إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله لم يقل إنكم ظلمتم ومنعتم حقكم فأخذتم بحقكم،